لهذا نيتشه مثلا له كلام يقول فيه أنه يحب أن يعيش بين المسلمين على أنهم بشرط أن يكونوا ملتزمين بعقيدتهم. فكثير من ينقل هذا الكلام عن نيتشه هو أصلا يرفض أن يوصف الإسلام بما وصفه نيتشه، أنه دين واقعي يخالف المسيحية بصورتها التبشيرية، لا الصورة التي في الإنجيل ولا الصورة التي في التوراة، وإنما الصورة التبشيرية التي يتربى عليها النصارى في صغرهم عن الإسلام دين واقعي ولكم في القصاص حياة. نعم يستحب أن يعفو الإنسان، لا مشكلة يستحب، ولكن ليس معنى هذا أنه إذا أقيم القصاص فإن ذلك أمر مذموم. هي هذا الإشكال، إنسان قتل إنسانا عمدا يستحب أن يعفو أولياءه، ولكن لو قتل هذا الشخص فهذا العدل، لا مشكلة. جاءوا هؤلاء عظموا قيمة العفو حتى جعلوا الخروج عن العفو مذموما. هذه نظرة اليوم تطغى على كثير من المسلمين، تطغى على كثير من المسلمين. وعلى ذكر العيش بين المسلمين نأتي إلى تشرشل. تشرشل رئيس الوزراء البريطاني اللي هو تقريبا صانع مجدهم، الذي يعتبرونه أقوى شخصية تاريخية عندهم، صاحب المجازر المشهورة يعني في عدد من البلدان. يعني في أيامه كانت بريطانيا محتلة جزء كبير جدا من العالم، وهو طاف العالم يعني. طيب، ودعم بناء مسجد قيل على يعني نوع من المناكفة للنازية، ولكن له مع أنه وصف الإسلام بدين وحشي في بعض الأماكن، إلا أنه يعني في مذكرات أو غير ذلك قال أن الإسلام أقوى قوة رجعية، وأنه دين يدعو فعلا إلى اعتناقه. ولكن أيضا أشار إلى أنه الإسلام يعني يقف أمام الحضارة، مع أنه مركز حضاري ثابت كما وصفه، الحضارة بمعنى التغريب. طيب، ووجدوا رسائل لبعض أقربائه يعني يتوسلون إليه أن لا يصبح مسلما، وأنه يقلد المسلمين في لباسه وغير ذلك في بعض الأماكن، ويحاول أن يقلد البشوات. طيب، تشرشل هذا الرجل اللي بلغ يعني الإمساك بزمام الحكم في أقوى بلد بريطانيا في وقته، كانت كأمريكا في وقتنا. طيب، ما الذي يدعوه لمثل هذا؟ بعض الناس قال هذا رجل نشأ في العصر الفكتوري، العصر الفكتوري هذه حقبة فكرية عندهم، مثل قصة الصحوة عندنا اللي يسوونها هذه اللي. فقال رجل نشأ في العهد الفكتوري، والعهد الفكتوري هذا في النهاية يعني هذا عهد داروين وعهد الجماعة ذولا. قال والعهد الفكتوري هذا كان هناك يعني موضة عند المفكرين الإنجليز وغيرهم في أوروبا أن يكون يعني عنده نوع اطلاع على الثقافة الإسلامية وإعجاب بها، وأنه يعني يظهر أمام الناس أنه والله أنا يعني عندي اطلاع. وحقيقة المفكرين في ذلك الوقت يعني حقيقة أحسن بكثير من الناس الحاليين يعني اللي يتلقون من وسائل الإعلام، لأنهم فعلا كان كثير منهم عنده فكرة لا بأس بها جيدة عن عن عن الدين الإسلامي، يعني قراءة مباشرة، خصوصا منهم من عاش هناك أصلا في بلدان مسلمين، فصار عنده نوع من الاطلاع الذي جعله يعني يفهم، حتى لو جاء يذم الإسلام أو يكذب هو في النهاية إنسان فاهم عن ماذا يتكلم. تشرشل يعني ده قيل يعني أنه أكثر ما أثر عليه مقامه في السودان. طبعا ممكن إنسان يتعجب، ما الذي يجعل هذا الإنسان الذي هكذا هذا منصبه ومن هذه البلاد يعني يشك فيه أقرباءه أنه يريد أن يعتنق الإسلام، بل هو يصرح بهذه الكلمة، يقول هذا دين يعني مغري للاعتناق، مع أنه قيل أنه كان ملحدا. ممكن التصور التوحيدي، ممكن كذا، لكنه أثنى على عادات المسلمين، وهذه نقطة مهمة، هذه نقطة مهمة ورئيسية. حقيقة في كثير من الأحيان أعداؤنا يرون فينا من المحاسن التي لا نراها نحن في أنفسنا. يعني حتى أنه المثلث الجيش الإنجليزي كسر في السودان، كسره مجموعة من المجاهدين وأظنهم متصوف، وكانوا يسمونه وزي وزي لأنه شعورهم يعني مجعدة وطويلة. فكتب أحد الشعراء الإنجليز ثناء عظيما على شجاعة هؤلاء، وقال يعني أنا لولا يعني احتراما لقتلانا لقلت كلاما أعظم، لأن هذا المثلث يعني دوخ أوروبا والعالم كله ثم كسر في هذا المكان حيث لم يتوقعوا.